فقالوا اذهبوا الى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده مخرجا من الرجل. الى هذا الرجل من يعنون؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فامرهم بما في التوراه ان يرجموا. وجيء بالتوراه ليقرؤوها بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام، فوضع القارئ يده على ايه الرجم في التوراه. لاجل اي شيء؟ لاخفائها، لاخفائها. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من احبار اليهود، ولكنه اسلم. فقال للقارئ ارفع يدك، لم يعرف التوراه. فرفع القارئ يده فاذا ايه الرجم تلوح بينه ظاهره. فامر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، اي رجم اليهودي الذي زنى باليهوديه مع من زنى بها. فهؤلاء القوم حاولوا اخفاء ما كان مكتوبا عندهم بالتوراه، والامه الاسلاميه ولله الحمد نفذت ما كان منسوخا لا يرى في القران لكنه ثابت في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، قرا وحفظ وفهم ونفذ. فالرجم اذن ثابت بالقران والسنه واجماع المسلمين. اي نعم. الفقرة الثانية. الفقرة الثانية حديث المهدي منتظر. نعم. أما أحاديث المهدي فأحاديث المهدي تنقسم إلى أربعة أقسام: أحاديث مكتوبة، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث حسنة، لكنها بمجموعها تصل إلى درجة الصحة على أنها صحيح لغيرها، بل قال بعض العلماء إن فيها ما هو صحيح لذاته، ما هو صحيح لذاته، ولكنه ليس المهدي المزعوم الذي يقال إنه في سرداب، في سرداب في العراق، فإن هذا لا أصل له وهو خرافة ولا حقيقة له. ولكن المهدي الذي جاءت الأحاديث بإثباته رجل كغيره من بني آدم، يخلق ويولد في وقته ويخرج إلى الناس في وقته. فهذه هي قصة المهدي. فإنكاره مطلقا خطأ وإثباته مطلقا خطأ. كيف ذلك؟ إثباته على وجه يشمل المهدي المنتظر الذي يقال إنه في السرداب هذا خطأ، لأن اعتقاد هذا المهدي المختفي خبل في العقل وضلال في الشرع وليس له أصل. وإثبات المهدي الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وتكررت فيه الأحاديث والذي سيولد في وقته ويخرج في وقته هذا حق. هنا يقول الحديث القدسية. نعم. الحديث النبوي. أيضا الأحاديث القدسية إنكارها ضلال بين، لأن الأحاديث القدسية ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام بسند الثقات في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة. والأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. وأمثلة هذا كثيرة جدا، وقد جمعها بعضهم حتى بلغت 600 حديث، لكن منها أي هذه 600 ما هو ضعيف لا يعتبر به. وعلى كل حال فإن العلماء علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم يثبتون هذه وهي متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث الذبابة فهو ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليعمل ثم نازع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا الحديث ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة، وأكثر شاهد له. وإن أقول إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يهمنا أن يشهد الطب بصدقه أو لا يشهد، بل بعبارة أعم، إذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يهمنا أن يشهد العلم الحديث سواء كان طبا أو غير طب، أن يشهد بصدقه أو لا يشهد، لأن ما يقال إنه علم ويخالف الأحاديث الصحيحة فإنما نقول إنه ليس بعلم ولكنه وهم، ولكنه وهم. وستبين الأيام صدق ما ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث الذبابة هذا أنكره من أنكره من الناس وقالوا هذا لا يمكن، ولكن المحققين من أهل الطب أثبتوا أن هذا ممكن، وأن في جناحه أو تحت جناحه عدة إذا وقع في ماء أو في شراب انفجرت واختلطت بهذا الشراب فكانت داء، وفي الجناح الآخر عدة بإذن الله تنفجر إذا غمس الجناح الثاني في هذا الماء والشراب فتقضي على داء العدة الأولى. وهذا من حكمة الله عز وجل ليبين سبحانه وتعالى لعباده عظيم قدرته. هذه الذبابة من أضعف المخلوقات اجتمع فيها ضد داء ودواء، وقد زاد الترمذي أو أبو داود النسيان منه: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني عندما يسقط يسقط على جناح الذي فيه الداء، ولكنه يزيل ذلك بغمسه. بقي أن يقول قائل: إذا سقط في لبن مثلا وغمسته وأخرجته وغمت به، هل يلزمني أن أشرب هذا اللبن؟ نعم لا يلزمني أن أشرب، لكني لا أتجنبه خوفا من الداء، لأن الداء كثير شره بالدواء الذي في الجناح الثاني. ولا يلزمني أن أشربه لأن الإنسان لا يلزم أن يأكل كل حلال، قد يكون الشيء حلالا ولكن لا تسيره نفسي، هل يلزمني أن أشرب أن آكله؟ لا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم إليه الضرب أظن معروف لكم، قدم إليه الضرب فلم يأكل منه، وقدمه من عنده فقيل: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجلني أعافه. فبين أن من حلال ما لا يتعافه نفسه. في الناس الآن لو أتيت إليهم بجراد، والجراد معروف وهو يذيب الطعم، إذا كان على الوصف الذي يسميه الناس إيش؟ مشلول المنعك من حال هو نذير الطعام، وكثير من الناس يشتهي ويرون أن فيه دواء، لأن يقول العامة إنه يأكل من كل شجرة والأشجار فيها شفاء، لكن بعض الناس لا يستطيع أبدا أن يأكله، وإذا أكله تائبا فإذا قال والله لا أكل جراد لأن نفسي لا تشتهيه، وهذا فعل محرم أبدا. هذا اللبن الذي سقط فيه الذباب وأمسته فيه واستخرجته إذا كنت لا تشتهيه بعد هذا الذباب فلا حرج عليك أن لا تشربه، أعطه غيرك يشربه. يقول السائل: الحديث الضعيف إذا شهد له الطب هل صحاح؟ لا، الحديث الضعيف إذا شهد له الطب أو الواقع لا يصحح من أجل شهادة الواقع، كان يقال إن الواقع أو الطب هو الذي أثبت مدلول هذا الحديث الضعيف، أما أن يصحح الحديث الضعيف بشهادة الواقع له فينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مع ضعفه فهذا لا يجوز، لأن الحديث الضعيف لا يجوز أن ينسب إلى رسول صلى الله عليه وسلم. صحيح أن النفس إذا شهد الواقع من حديث الضعيف قد تطمئن له أكثر، ولكن لا يجوز أن ينسب إلى الرسول نسبة قاطعة بمجرد أن الواقع شهد له. يقول السائل: إن بعض الإخوان المصلين يتركون الصفوف الأولى من أجل الاقتراب من مكان الدرس، والبعض يتركون صلاة التراويح ويصلي القيام بتلك الحجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة، فما هو الأفضل، صلاة التراويح مع القيام أو القيام دون التراويح أو التراويح دون القيام؟ وما هو الأفضل، الصفوف الأولى أو الاقتراب من مكان الدرس؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. إذا كان يمكن الجمع بين الصف الأول والانتفاع من الدرس فلا شك أن المحافظة على الصف الأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويكملون الأول فالأول. أما إذا كان لا يمكن الجمع فإنه لا شك أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن طلب العلم كما أسلفنا من جهاد في سبيل الله ومن أفضل الأعمال، فإذا كان الإنسان يفوته العلم فمحافظته على العلم أولى، لأن العلم الشرعي من أهم ما يكون للمؤمن أن يتعلمه ويحرص عليه ويثابر عليه. على أنه قد يقول قائل: إن العلم لا يفوت بمناسبة إيش؟ المسجلات، يعني يستطيع الإنسان يصب الصف الأول وإذا فاته القرب من المدرس فإنه يستطيع تدارك ذلك بأن يشتري شريطا يستمع إليه. إذن هذه الأخيرة تقتضي أن نقول إن المحافظة على الصف الأول أولى بكل حال. بقينا في السؤال عن القيام والتراويح، والمحافظة على 11 ركعة أو على موافقة الإمام، الذي أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على التراويح وعلى القيام جميعا، فيصلي مع الإمام الأول حتى ينصرف، ويصلي مع الإمام الثاني حتى ينصرف، لأن تعدد الأئمة في مكان واحد يجعل ذلك كأن الإمامين إمام واحد، لكن أحدهما ناب عن الثاني في الصلاة الأخيرة، أو ماذا عن الأول في الصلاة الأخيرة؟ فالذي أرى في هذه المسألة أن يحافظ الإنسان على الصلاة مع الأول والثاني ليشمله قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قمع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولكن قد تقول إذا حفظت على الإمامين أو ترت كم مرتين، فنقول يزول هذا المحذور بأن تنوي مع الإمام الأول إذا قام إلى الوتر تنوي أنك تريد الصلاة ركعتين، فإذا سلم من وتره قمت فأتيت بالركعة الثانية وتجعل الوتر مع الإمام الأخير، تجعل الوتر مع الإمام الأخير، فيشفع الإنسان مع الإمام الأول والوتر مع الثاني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. كيف سنة؟ اي نعم. اما قوله السنة 11 ركعة فنقول نعم، اذا صليت وحدك فالسنة ان لا تزيد على 11 ركعة، او كنت اماما فالسنة ان لا تزيد على 11 ركعة، لكن اذا كنت مأموما تابعا لغيرك فصلي كما يصلي هذا الامام، ولا صلى 23 او 33 او 39، هذا هو الافضل وهو الموافق للشرع، لان الشرع يحث على وحدة الامة الاسلامية واتفاقها وعدم تنافرها واختلافها. نعم. يقول السائل: كثر من الآونة الأخيرة من بعض التجار توزيع كروت على معروضاتهم، من حيث أن يشتري بمبلغ معين أن يحصل على جائزة، أو تكون على شكل منصفات مجزأة، فالذي يحصل على كامل الأجزاء يحصل على ما فيها من الصور أو الكلمات. ما الصور؟ ترسم سيارة، ترسم سيارة. طيب. صورة هنا صورتان حسب ما فهمت من السؤال. الصورة الأولى أن يقول التاجر: من اشترى مني بألف مثلا أعطيته جائزة قدرها كذا وكذا. انتبه، يقول: من اشترى مني شيئا بمبلغ 1000 ريال فله جائزة قدرها كذا وكذا. فهنا الجائزة معلومة ولا لا؟ ها؟ كيف معلومة؟ يقول: من اشترى من هذه البضاعة بمبلغ 1000 ريال أعطيته قلم باركر قيمته 50 ريال. الجائزة معلومة ولا لا؟ طيب، والقدر معلوم، 1000 ريال مثلا معلوم، هذا ليس فيه محذور، ليس فيه محذور من حيث الشكل الظاهر، لكن قد يكون فيه محذور من جهة أن المشتري ربما يشتري ما يبلغ ما تبلغ قيمته 1000 ريال وما في شغل بس من أجل الجائزة، فيضيع ماله طلبا للحصول هذه الجائزة. أما الصورة الثانية فأن يقول: من اشترى بمقدار 1000 ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها 50 ريال مثلا. هذا لا شك في تحريمه ولا يجوز، لأنك ستشتري بـ1000 ريال وأنت على خطر، ربما تحصل على 50 وربما لا تحصل، لأنها ستكون بالقرعة، ما هو شيء مضمون لك، فيكون هذا من باب الميسر، والميسر قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. في سورة ثالثة لعل السائل ما ذكرها أو أني ما فهمتها من سؤاله، يجعلون صورة سيارة نصفة في كرت والنصف الثاني ما مدى هو موجود ولا غير موجود، قد يكون غير موجود. نعم، إلا إذا ثبت أن أحدا حصل على هذه الجائزة وأعطى السيارة، ولا في الناس كلهم يشترون، ومتى تجهز متى يجي النصف الثاني؟ يمكن ما رسل، ممكن هذا ولا لا؟ هذا ممكن. نعم، لكن هل أحد من الناس حصل على هذه الجائزة؟ حصل عندك أنت؟ ها ما ندري. على كل حال ما الاحتمال أن لا تكون موجودة وارد، واحتمال أن تكون موجودة حقا وأنها فيه يعني علب أو شيء يوجد فيه بقية الصورة وارد أيضا. ولنقل إنه وارد وأنه حصلت هذه الجائزة فهي حرام بلا شك، لأن الواحد مثلا إذا اشترى كرتون يكفيه يا عائلته وجد فيه نصف السيارة، كم يشتري من كرتون بعد ذلك؟ عشرات أو مئات الكراتين، رجاء أن يحصل على النصف الثاني وتجي السيارة فيخسر مئات الدراهم والنهاية لا شيء، ما جاب شيء، ممكن تحصل لغيره، فيكون بهذا إضاعة مال وخطر، ولا يجوز استعمال هذه الأساليب. ونسأل الله تعالى أن يهدي تجارنا لما للربح الحلال الذي ينفعهم ولا يضرهم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أحبك في الله، ويقول يقول الله تعالى: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ما المقصود للمشركين وكيف يأمرون بالزكاة؟ نعم، لأنه يحبني في الله، فأسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه، وأن يغنى جميعا من المتحابين بجلاله وعظمته حتى ننتفع بذلك عنده. أما سؤال عن الآية وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فإن قوله لا يؤتون الزكاة يحتمل معنيين، أحدهما أن يراد بالزكاة زكاة النفس وهي تطهيرها من الشرك، لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيكون معنى الذين لا يؤتون الزكاة، أو فيكون قولها الذين لا يؤتون الزكاة تفسيرا لقوله للمشركين، يعني الذين لا يؤتون أنفسهم زكاتها بالتخلي عن الشرك ووسائله. والاحتمال الثاني أن يكون المراد بالزكاة زكاة المال، ويكون تركهم الزكاة أي تركهم البذل من أوصافهم، وإن كان هذا لا ليس بزكاة، لأنه بالنسبة لهم لا يقبل منهم زكاة ولا غيره ما داموا على شرك، ولا غيرها ما داموا على شرك. هنا يقول السائل: ما حكم السواك في نهار رمضان وما ينتج عنه في الفم من طعم وقطع صغيرة، هل يجوز بلعها أو إخراجها؟ الصيام في نهار رمضان للصائم سنة. إيش قلت؟ السواك. السواك في نهار رمضان للصائم سنة، وكذلك للصائم في غير رمضان، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وجميع الأحاديث الواردة في السواك ليس فيها ما يدل على استثناء الصائمين،

فالتعذر الحسي كالتعذر الشرعي. فأسند رحمه الله قوله إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي وهو القياس. هنا يقول السائل: شخص دخل المسجد والإمام جالس للتشهد، على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا في الدرس الليلة الماضية لم نتكلم على الموضوع المهم، وهو الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام. تكلمنا فيه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتكلمنا على إقام الصلاة قبل الليلة الماضية، وذكرنا أن بعض الناس يتهاون في الصلاة ويعتني بما هو دونها في الفضيلة، حتى إن من الناس من لا يصلي أبدا ويذهب يصوم ويتصدق ويحج ويفعل كثيرا من العبادات التي هي دون الصلاة بكثير. وذكرنا أن من لا يصلي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، أي أنه يلتحق بالكفار، بفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وغيرهم من أئمة الكفر والعياذ بالله. وذكرنا أنه قد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا أنه قد نقل إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، وممن نقلهم عبد الله ابن شقيق أحد التابعين، ونقله من الأئمة إسحاق بن راهويه. وبعد هذه الأدلة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ونزيد دليلا رابعا وهو النظر الصحيح. فإن أي إنسان يكون قد عرف شأن الصلاة وعظمها عند الله عز وجل، وأن الله تعالى فرضها على وجه لم يفرض عليه شيئا من العبادات، وعلم ما في إقامتها من الفضل والثواب، وما في إضاعتها من العقوبة والنكال، لا يمكن أبدا أن يتركها وفي قلبه شيء من الإيمان أبدا. لأن الإيمان ليس هو مجرد أن يعترف الإنسان بالله عز وجل أو برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الاعتراف بالرب وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع من المشركين، ولكن الإيمان هو الإقرار مع القبول والإذعان. فإذا قلت: ما الذي يترتب على القول بأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة؟ فالجواب: يترتب على ذلك أحكام دنيوية وأحكام أخروية. أرجو الانتباه لأنني سوف أعيد السؤال عليه. الأحكام الدنيوية: أولا أنه يكون من المرتدين عن الإسلام الذي يدعى إلى الإسلام فإن عاد وإلا وجب قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا حكم. ما هذا الحكم؟ أن يدعى، أن يكون مرتدا فيدعى إلى إقامة الصلاة، فإن لم يفعل قتل، وجب أن يقتل. ثانيا أنه لا يصح أن نزوج بمسلمة، لقول النبي صلى الله لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ثالثا أنه إذا ترك الصلاة بعد أن تزوج وهو يصلي فإن النكاح ينفسخ وتكون المرأة حراما عليه، ويكون منها بمنزلة الأجنبي ما لم يعد إلى الإسلام ويصلي. وهذا يعبر عنه الفقهاء في باب نكاح الكفار بما إذا ارتد الزوجان أو أحدهما، فإنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ نكاحه ويحتاج إلى طلاق أو لا يحتاج. لا يحتاج إلى طلاق، مجرد ما يترك الصلاة تنفصل منه الزوجة، إلا إذا عاد وصلى ودخل في الإسلام الذي خرج منه فحينئذ تعود زوجته إليه. نعم، لا يعاد العقد لأنه عقد له وهو يصلي، بخلاف الذي عقد له وهو لا يصلي فإن العقد من أصله غير صحيح، وإذا صار يصلي يعاد العقد. رابعا أنه إذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويحرم أن يدعو له أحد بأن يرحمه الله. لا يجوز لأحد أن يدعو الله له بالرحمة. وأين يكون؟ يخرج به إلى مكان من الأرض ويحفر له حفرة ويرمس فيها لئلا يتأدى الناس برائحته أو أهله بمشاهدته، لأنه لا حرمة له. قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. إذن العلة بترك الصلاة عليهم هو أو هي الكفر. طيب لماذا لا ندعو له بالرحمة؟ لأن دعاءنا له بالرحمة من باب الاعتداء في الدعاء، وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وكان الدعاء له بالرحمة من باب الاعتداء في الدعاء لأنه ليس أهل للرحمة، فأنت قد سألت الله تعالى ما لا يكون. وقد قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كم الأحكام اللي ذكرت؟ خمسة. سادسا أن ذبيحته لا تحل، يعني لو ذبح هذا الذي لا يصلي حرم علينا أن نأكل ذبيحته، ولو ذبح يهودي أو نصراني حل لنا أن نأكل ذبيحته. شوف الأمر، لو جاء يهودي أو نصراني وذبح شاة مثلا أكلناها، ولو ذبحها من لا يصلي حرم علينا أن نأكلها ولو سمى ولو سمى ولو قطع الوجهين ولو أنهر الدم، لأنه لا تباح الذبيحة إلا إذا كان الذابح أهلا للذكاة، والأهل للذكاة ثلاثة: المسلم، والثاني اليهودي، والثالث النصراني. هؤلاء الثلاثة تحل ذبيحتهم، ومن عداهم من المشركين والملحدين والمرتدين لا تحل ذبيحتهم. طيب، سابعا: أنه لو مات أحد من أقاربه فإنه لا يرثه. من الذي لا يرثه؟ هذا الذي لا يصلى. فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي، وعن ابن عم له بعيد لكنه يصلي، وترك هذا الميت أقول 1,000,000,000 أو ما يوجد أحد يملك 1,000,000,000، ها؟ طيب، لنقل 1,000,000,000 مثلا، ترك 1,000,000,000، وكان الذي بعده من أقاربه ابنا لا يصلي وابن عم مسلم يصلي، من الذي يرث الملايين؟ ابن العم، والابن لا يرث.